الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال آتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتنته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ذكر الله تعالى قبل هذه الآية لنربط السابق باللاحق أنه سبحانه وتعالى مكن ليوسف في الأرض وأن هذا التمكين كان جزاء من الله تبارك وتعالى له على صبره على البلاء ابتلاه الله عز وجل ببعض الشدائد وامتحنه الله عز وجل ببعض المحن فجاء بعدها الفرج والوسع والتيسير ومن ذلك أن الله تعالى مكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء إذا صار الآن وصلنا إلى أن يوسف صار هو خادم أرض مصر صار هو المكلف بطعام أهل مصر ومالهم وما إلى ذلك والمكلف بذلك ومدبر هذه الشؤون إذا ما كان الأمر كذلك مرت أزمنة الله أعلم بعددها هل هي شهور أو سنوات أو أسابيع الله أعلم مهم مرت مدة فلما مرت مدة من الزمن ما وقع جاء إخوة يوسف أو تولى الأمر وصار هو المدبر لشؤون الطعام والمال وما إلى ذلك فمرت الأيام وتداولت الأزمان حتى جاء إخوته بين يديه وكل هذا كما سبق وغيره مما يقع في الكون هو بتدبير الله عز وجل الشيء كامل كان مقدرا مكتوبا في لوح المحفوظ ولم يقع اعتباطا هذه الأحداث اللي كتشوف وقعت لم تقع اعتباطا الشيء كامل كان مقدرا في الأزل الله تعالى قدر هذا في الأزل قبل أن يخلق الخلق أي أنه عالم به أزلا قبل أن يأمر بكتابته في اللوح المحفوظ يعلمه أزلا سبحانه وتعالى وكل هذا الذي شاء الله تعالى أن يقع تابع لحكمته سبحانه وتعالى لكن الأمور تأتي في وقتها لأن هذه الأحداث الله أعلم كم كان بينها خرج يوسف وتولى خزائن الأرض كم من سنة تولاها وعاد وقع ما وقع مما سيأتي معنا الله أعلم بذلك لكن علينا أن نعلم أن كل ذلك بتدبير الله عز وجل وهذا تستفاد منه فائدة مهمة جدا في حياة الإنسان إذا أردت أن تشاهد وتبصر وترى كيف يدبر الله تبارك وتعالى هذا الكون بإشكال وإتقان في نفسك قبل النظر إلى غيرك، تجمع الأحداث التي تمر بها خلال سنوات، ولا تلحظ ما يقع بين الساعات والأيام والأوقات القليلة، وإنما اربط بين الأزمنة المتباعدة. إذا ربطت بين الأزمنة المتباعدة، مثلا وقت الانتكاسة، كنت دوس واحد المدة في أول الأمر بعيدا عن الله والشهوات والمعاصي وكذا، انطوي تلك المدة كلها، طويها وانتقل إلى وقت إلى بداية الاستقامة، إلى بداية توبتك إلى الله، وكيف طار حالك، وكيف صرت تتعبد لربك تبارك وتعالى. ثم طوي مدة من الزمن واربط ذلك بزمن الفتور، انتهى زمن النشاط والهمة والاجتهاد، وجاء زمن الكسل والخمول والفتور. وشوف هذه الأحداث عند الربط بينها، انظر والحظ وتأمل العلاقة بينها والأسباب والبواعث على كل فترة من الفترات. كل فترة من الفترات ما هي الأسباب والدوافع لكون حالك على أمر ما من الأمور، أيا كان، سواء كان خيرا أو شرا، سواء أكان نعمة أو نقمة. انظر إلى دوافع ذلك وما الذي ترتب على تلك الدوافع. فمن طوى الأيام والأسابيع وجمع بين المحطات الكبرى، حين يقولوا أن تجمع بين المحطات الكبرى من محطات حياتك، ستجد في ذلك عدل الله. أول شيء بدل العدل، ستجد في ذلك عدل الله سبحانه وتعالى، أنه لم يظلمك، حاشاه سبحانه وتعالى، متصف بتمام العدل وكماله. وستجد بعد العدل حلم الله بك ورأفته ورحمته وعفوه وصفحه وتجاوزه، ستلحظ هذا في المحطات الكبرى من محطات الحياة. لكن من لم يطوي الأيام والدقائق في مصطلحنا في زمننا هذا والساعات ودقق فيها ولاحظها، قد لا يرغب له ارتباط بين محطات حياته الكبرى، المحطات الفاصلة التي كانت مؤثرة إما سلباً أو إيجاباً، مؤثرة سلباً أو إيجاباً، يعني محطات ناقلة التي نقلتك من صورة إلى صورة. إذا بنسلح هذه المحطات الناقلة، سيمحض هذه المعاني التي نجدها الآن في صورة يوسف، لأن الله تعالى في صورة يوسف الآن يذكر لنا جميع ما مر بيوسف منذ أن ولد إلى الناس، جميع السنوات التي عاشها، يذكر لنا محطات الانتقال والتغير. وهذه المحطات ديال الانتقال والتغير هي التي من تأملها يجد من ورائها الحكم والمصالح الكثيرة جدا، بمعنى تكون فيها الحكم أظهر، ماشي معناها أن غيرها ما فيهاش الحكم، تكون الحكم فيهاش أظهر وأوضح وأبين. ولهذا الله تبارك وتعالى تبارك أهم المحطات، ولهذا إذا تأملنا هنا فالأهم المحطة التي مر بها يوسف عليه السلام نجد ارتباطا عجيبا بينها، كيف كان الأمر في أوله، وكيف صار في وسطه، وكيف آل إليه في آخره، تجد حكمة الله عز وجل بارزة واضحة. إذا يوسف مكن الله له في الأرض، تولى خزائن أرض مصر، توالت الأيام والشهور، الله أعلم كم مرة، فجاء إخوة يوسف بين يديه، أولئك الذين كادوا له ومكروا به ورموه في البئر، أتوا بين يديه وهو ذو سلطة ومكانة عليهم، ذو سلطة، له قدرة عليهم. قال الله رب العالمين: وجاء إخوة يوسف، جاء إخوة يوسف من أبيه، ولم يجي أخوه الشقيق كما سيظهر لكم من بعد، وجاء إخوة يوسف الذين كادوا له ومكروا به، وهم إخوته من أبيه، أما أخوه الشقيق فذاك لا يبرح مجلس أبيه. منذ أن وقع ما وقع ليوسف وقد مرت سنوات، أبوه ما يتركه مع إخوانه، لا يبرح مجلس أبيه، يأمره أبوه بملازمته، ملازم لأبيه، ولذلك يمشي خطوجه، ولكن لا يأمنهم على أخيه. لا يأمنهم، لأنه قد آمنهم على يوسف فلم يوفوا بالأمانة فما أمنهم على أخيه. إذن هذو إخوة يوسف اللي جاءتكم إخوته من أبيه الذين فعلوا به ما فعلوا، أما أخوه الشقيق فما جاء معهم وما كان والده يدعوه معهم. قال الله تعالى وجاء إخوة يوسف، ما سبب مجيئهم؟ على جاءوا إلى يوسف وهم لم يأتوا إلى يوسف، أتوا إلى ملك مصر من أجل الطعام. شنو السبب؟ قال الشيخ كان سبب مجيئهم أنهم أصابتهم مجاعة في بلادهم فخرجوا إلى مصر ليشتروا بها من الطعام الذي ذكره يوسف. إذن سبب مجيئهم هو المجاعة التي وقعت والتي نبأ بها يوسف لما رأى الملك الرؤيا، أخبر أنه ستأتي بعد السبع السنوات المخصبات سبع شداد، سبع سنوات صعاد مجدبة، فوقع عليهم الجذب والقحط وحل بهم الجوع وسمعوا، شاع الخبر وانتشر في القبائل والمدن الخارجة عن مصر أن ملك مصر له من الطعام والميرة الشيء الكثير، خزن كثيرا من الطعام والميرة وعنده ما يمكن أن ينتفع الناس به، وكان الناس يأتون إليه من كل مكان. فجاء إخوة يوسف إليه لهذا الأمر، انتشرت المجاعة وشاعت في تلك السنوات السبع، لم يجدوا كغيرهم من الناس ما يمتارونه ويطعمونه، فجاءوا إلى ملك مصر، وكان المتولي على ذلك يوسف، ولاه ملك مصر على هذا الأمر. إذا كان سبب مجيئهم أنهم أصابتهم مجاعة في بلاد فخرجوا إلى مصر ليشتروا بها من الطعام الذي ادخره يوسف. صحيح، لماذا يقال الطعام الذي ادخره يوسف؟ لأن ادخاره كان بسببه، بأمر بسببه وإشارته، لما استشاره الملك وسأله أن يؤول الرؤيا أشار عليه بهذا الأمر، وهو أن يترك في السبع المخصبات ما سيحتاجه في السنوات الموالية، فلما كان سببا في ذلك قال ادخره يوسف. إذا قال الله رب العالمين وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، دخلوا عليه باعتبار أنه هو مدبر ذلك الشأن ومتولي ذلك المنصب، فعرفهم وهم له منكرون. ما معنى وهم له منكرون؟ أي لم يعرفوا. الإنكار هنا ضد العرفان، لم يعرفوا لطول العهد تركوه صغيرا، ولا شك أنه لما كبر تغيرت هيئته وبنيته وشكله، وهم أصلا غالبا أيقنوا أنه مات، كان عندهم يقين أنه توفي، فلا يخطر على بالهم أن يكون هو، لأنهم غلب على ظنهم أو أيقنوا أنه مات. إذا قال الشيخ لماذا وهم له منكرون؟ إنما أنكروه لبعد العهد به وتغير سنه، أو لأنه كان متلثما، وروي أنه كان متلثما لذلك لم يعرفه، والأكثر على الأول أنه ما كان متلثما وإنما طال العهد به وهم ظنوا أو أيقنوا أنه مات، فلهذا ولو رأوا شيئا من الشبه سيكذبون أنفسهم، ولو لاحظوا شيئا من الشبه يكذبون أنفسهم يقولوا أخونا مات، إذا هذا رجل يشبهه، فالمقصود أنهم لم يعرفوا، وهذا معنى قوله وهم له منكرون. والجملة حالية، فعرفهم حال كونهم جاهلين به، منكرين لا جاهلين به، لم يتعرفوا عليه، ولأنه معلوم أن الصغير إذا كبر يتغير أكثر من الكبير إذا شاب، ولا لا؟ الصغير إذا كبر يكون تغير هيئته من أكثر من الكبير إذا ازداد كبارا. وروي أنهم دخلوا عليه وهو على هيئة عظيمة من الملك، وأنه سألهم عن أحوالهم وأخبروه أنهم تركوا أخا لهم عند أبيهم، فحينئذ قال لهم إيتوني بأخ لكم من أبيكم وهو بنيامين شقيق يوسف. روي في كتب التفسير أنهم دخلوا عليه وهو على هيئة عظيمة من الموت، وهذه أيضا قليلة تجعلهم لا يعرفون. لم يمكنش تصوروا أن أخاهم الذي رموه في البئر صار ملكا، أمر بعيد، حتى إلى بقى حي يمكنش يكون ملك. فإذا لهذا كانوا له منكرين أي جاهلين. وأنه سألهم عن أحوالهم، سألهم عن أحوالهم وأحوال أهليهم وكذا، وهو يسأل عن أحوالهم أخبره أن لهم أخا وهو يعلم ذلك، لكنه أراد أن يستدرجهم حتى إذا أقروا أن لهم أخا يأمرهم بالإتيان به. إذ لو أخبرهم من أول الأمر أن لهم أخا وأمرهم بالإتيان به لشكوا وتحيروا، ولربما راجعوا أمورهم وتأملوا فظنوا ذلك. ولهذا هو سأل عن أحوالهم واستدرجهم بالكلام حتى أخبروه أن لهم أخا ما أتى معهم، بقي مع أبيه. فحينئذ خليهم ورجع معنا الآية إيتوني بأخ لكم من أبيكم. قال الله تعالى: ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. هل وروي أنه دخلوا عليه وكذا؟ لو أخر بعد ولما جهزهم يكون الترتيب أفضل في نظري. إذا قال الله تعالى: ولما جهزهم بجهازهم. الجهاز ما يحتاج إليه المسافر من ذاد وغيره، والمقصود هنا الطعام، لأنهم أتوا من أجل الطعام، ما أتوا من أجل اللباس ولا الفراش ولا. والجهاز يشمل كل ما يتزود به المسافر من طعام أو غيره، لكن المقصود هنا بالجهاز بالخصوص الطعام، لأنهم ما أتوا إلا أصابتهم مجاعة وشجوا قلبوا الريش ولا الفراش اللي فرشوا، لا، أتوا من أجل الطعام. إذا المقصود هنا في الآية بالجهاز الطعام، وإلا الجهاز في الأصل يطلق على الزاد وغيره، لكن السياق لا يعين المراد. إذا جهزهم بجهازهم معنى وكفى لهم كيلهم، الكيل الذي يكيل به للناس وكفى لإخوته الكيل، ويجي معنا ما فعل بعد ذلك، وفى لهم الكيل ورد عليهم مالهم، لأنهم مش كانوا كالناس كيجوا يطلبوا، لا كيشتريوا، لكنهم في تلك السنوات المجدلات ما وجدوا من يشترون منهم طعاما، وقع القحط الجد، ما بقاش طعام، الناس عندهم أموال خارج مصر، لهم أموال ولم يجدوا طعاما يشتروا. فإذا لما أتوه يريدون الطعام بعوض، سيعطونه عوضا مقابل الطعام، إذا فقد باع لهم الطعام، إذا المراد الطعام الذي باع منهم. لكن سيأتي ماذا سيقع، أنه سيعطيهم الطعام ويرد إليهم بضاعتهم، ما لهم الذي اشتروا به الطعام. إذا لما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم، الكلام فيه حذف ولا لا؟ الكلام فيه حذف. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم، الكلام فيه حذف، لا بد من تقريره، لأنه كيف عرف أن لهم أخا ولا يريد أن يظهر لهم أنه يعرفهم؟ هم سيقولون كيف عرف أن لنا أخا ما أتينا به واحد وذاكر بالضبط. فإذا وقع حوار ففي الكلام حذف، وتنبه له دائما الله تعالى في الغالب الحذف يقع في القصص، اللي يقول الله تعالى يقص لنا قصة يختصرها يوجزها، وهذا الإيجاز يقتضي حذف بعض الأمور. ولهذا القارئ للمستمع يجب أن يركب الكلام ويركب بعضه بعضا، وهذا يسمى في العربية وفي أصول الفقه بدلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء هو أن يكون في الكلام حذف لا يستقيم الكلام المذكور بدونه، كلام مذكور لا يستقيم ولا يستقيم إلا بتقدير مثله، وهو كثير في القرآن، كقول الله تعالى من داغب مثالي لظهر هذا ولتستحضروا هو أنتم تقرؤون القرآن، تستحضروا هذا المعنى، هذا أنه راح يكون أحيانا حذف لدلالة السياق عليه، والإنسان اللي يعرف شوية من العربية يستطيع أن يرتب هذا الكلام المذكور مع الكلام المحذوف، يمكن أن ينسق لمن له علم بالعربية ولو قليلا. مثلا الله تبارك وتعالى يقول في سورة البقرة وهو يتحدث عن المحرم بحج أو عمرة، إذا أصابه أذى في رأسه واحتاج إلى الحلق إلى حلق رأسه. الأصل أن المحرم لا يجوز له أن يشنق رأسه حتى يتحلل من إحرامه. لكن من كان به أذى من رأسه قال لا شيء من الهوان يلزمه بالحلق إلى ما حلقش يزداد عليه الأذى والمرض والألم فيجوز له الحلق. ربنا يقول فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه لحظ ففدية إلى ما قدرش مشلوب لا يستقيم كان الظاهر ديال الآية أن من كان محرما وكان مريضا أو به أذى من رأسه فيجب عليه أن يؤدي الفدية ولو لم يحلق. من كان مريضا أو به أذى من رأسه فوش هذا هو المعنى أن اللي راسه اللي مريض أو به أذى من رأسه ولو لم يحلق بقى صعب تكمل الإحرام ديالو عليه أذى لله هذا المعنى. إذا الكلام فيه حذف المعنى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق رأسه ففدية من صيام. اللي كان مريض به أذى من رأسه أخذ بالرخصة لأجل المرض وحلق الرأس هذا هو الذي عليه الفدية فعلي ففدية من صيام أو صدقة عليه فدية وضع. إذا الكلام يقتضي هذا التخيير مثلا في قصة موسى الله تعالى ذكر أن موسى كان هاربا معه من فرعون وفرعون تبعه ووصل موسى إلى البحر فقال موسى إن لمدرك قال الناس مع موسى إنه قال كلا إن معي ربي سيهدين. ذكر الله تعالى قال وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. شوف وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق البحر أي انقسم إلى قسمين شق شقين. وأوحينا إلى اضرب بعصاك البحر فانفلق هذه مش لجنة تقدير غير الله تعالى وحى إليه أن يضرب فانفلق قبل أن يضرب دون أن يضرب ما نذكرش الضرب في الآية فالكلام فيه تقدير ولا بد. شنو المعنى؟ وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فضرب البحر فانفلق ضرب موسى بعصاه البحر عاد انفلق البحر تسمى دلالة الاقتضاء. إذا هنا ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. إذا لا بد من تقليل شيء شنو المعنى؟ ولما جهزهم بجهازهم وحدثهم عن أحوالهم وأخبروه أن لهم أخا قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. وقع شيء بين جهازهم وبين ائتوني بأخ لكم. إذا جهزهم بجهازهم حدثهم عن أحوالهم سألهم عن أحوالهم أخبروه أن لهم أخا فقال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. وإلا هو ليس دليلا حتى يظهر لهم أنه يعرفهم هو أثر في نفسه ما كان يعرفه عنهم أثر في نفسه المعرفة لم يذكرها أخفاها إذ لو أظهرها لما رجعوا إليه. قال الله تعالى ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين بمعنى ألا أستحق ذلك كرمتكم وأعطيتكم كذا وكذا ألا ترون أني أستحق أن تلبوا طلبي وأن تستجيبوا لأمري بمعنى كذا أحسنت إليكم ألا تستحقون أن تلبوا هذا الطلب أريد أن أرى أخاكم. ألا ترون أني أوفي الكيل بمعنى أوفيته لكم أتممته من غير بخس أوفي الكيل أي أتمه. أذكرنا أن التوفية ما تقتضيش الزيادة وإنما التوفية معناها الإتمام. إذا أوفي الكيل أي أتمه من غير بخس يعني ما كان مقصركم أوفي هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن البخس كان مشهورا عند الناس بمعنى أنك يوفي أي يتم الكيل فقد فعل شيئا حسنا في ذلك الزمن لأن بخت الكيل كان أمرا منتشرا فاشيا كما وقع في قصة شعيب كما ذكر الله في قصة شعيب. إذا أوفي الكيل أتمه ولا أنقص منه شيئا. وأنا خير المنزلين أي المضيفين المنزل هو المضيف الذي يستقبل الضيوف ففيه إشارة إلى أن يوسف أكرمهم وأضافهم ولهذا قال وأنا خير المنزلين ولعله بالغ في إكرامهم حتى يستجيبوا له. إذن قال وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا. لاحظوا ذكر الترغيب والترهيب. وعلاش يوسف أكد الترغيب والترهيب؟ لأنه يعلم أن أباهم لن يترك أخاهم معهم لأنه قد وقع ما وقع به يعرف أباه يعرف والده أتى بالترغيب والترهيب ليلزمهم بذلك أو ليؤكد عليهم ذلك حتى يبذلوا قصارى جهدهم في العمل، بمعنى ما يجيوش عنده مرة أخرى حتى يأتوا بأخي، لأنه لو اكتفى بالترغيب وما رهبش أرجعوا يقولوا راه حاولنا مع حسنين وما رهبش، لكنه أتى بالترغيب والترهيب ليؤكد الأمر. وعلاش ذكر الأسلوبين؟ لأنه يعلم أن إتيانهم بأخيهم أمر شاق عليه، ماشي سهل، لا ليتركه والده وقد فعلوا به هو ما فعلوا معه. فإذا أكد الأمر بالترغيب، أنا روفيتكم كيل كذا، ثم أتى بالترهيب قال فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي، لا كيل أي لا ميراث. وعلاش قال لا كيل؟ لأن ذاك المقدار اللي عطاهم ديال الطعام سينفذ، المقدار سينفذ أي سينتهي ولا بد، لأن راه مازال وقت الخصب ووقت النبات مازال طويل، وذاك الطعام لم يكفيهم، وبالتالي فهم مضطرون إلى الرجوع ولا بد، لا بد أن يرجعوا. إذا قال لهم في المستقبل فلا كيل لكم عندي، فإن لم تأتوني به فلا كيل. إيش معنى لا كيل؟ أي لا طعام، لن أكيل لكم طعاما، ما نبيعش لكم الطعام، ما نعطيكمش الطعام. لا كيل أي لا ميراث لكم عندي، ولا تقربون، ولا تقربون بمعنى أنكم ستحرمون من الطعام. ولا تقربوني أي لا تقربوني فأعطيكم طعاما، بمعنى ستصيرون من المحرومين الممنوعين من الطعام. إذا هذا ولا تقربون كناية على الشرمان، ولذلك فسر ولا تقربون أي أنكم تحرمون، أنحرمكم من الطعام في المستقبل. طيب لما أكد عليهم الأمر بالأسلوبين أش قالوا؟ سنراود عنه أباه وإن لفاعله، سنراود عنه أباه أي سنجتهد في طلبه منه. قالوا لي رأى الوالد ديالو متعلق بتعلق، لم يذكروا قصتهم، والده متعلق به تعلقا شديدا، لكن سنجتهد ونبذل قصارى جهدنا في تلبية طلبه. سنراود عنه أباه أي سنجتهد في طلبه، لأن المراودة تقتضي الاجتهاد، سنبذل قصارى جهدنا في طلبه للإتيان معه. وإنا لفاعلون أي سنفعل ذلك لا محالة، وأكدوا ذلك بمؤكدين، وإنا إن حرف توكيد نصب لا اسمها واللام لفاعل لام التأكيد، بمعنى سنفعل ذلك لا محالة، كن مطمئن، نحن نعلم أن أبانا سيمنعنا في أول الأمر، لكن سنصر عليه حتى يتركه معنا، وإنا لفاعلون. لاحظ من بعد اشفع على يوسف، مازال الإكرام، مازال جاي الإكرام، وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، زيادة في الإكرام، خاصة لما قالوا له وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه أو لفتيته، قرئ بهما وهما معا جمع فتن، فتيان جمع فتن وفتيان جمع فتن، والفرق أن فتيا جمع قلة، فتيا على وزن فعلة، وهو من الألفاظ القليلة التي جاءت على وزن فعلة في جموع القلة، جموع القلة الأربعة فعلة فعل ثم فعلة، أقلها من حيث ورد هو فعلة، بل إنما جاء على وزن فعلة معدود على الأصابع لا يصل إلى العشرة، أقل من عشرة أسماء هي التي جمعت على فعلة جمع قلة، ومنها فتيا وشيخة، شيخة أصله شيخة. إذا الشاهد وقال لفتيته، فتيا جمع فتن وفتيا جمع فتن، فرق أن فتيا جمع قلة وفتيا جمع فتى، والفتى هو الخادم العامل لفتيانه أي لخدمه لعماله، لأنه كان واليا، وبالتالي فكل من يعمل تحته فهو خادم له، يعمل ويخدم بأمره، يمتثل أمره، الآمر الناهي هو يوسف لأنه صاحب الشأن، ومن تحته من الفتيان ممتثلون أمره مأمورون من يوسف. إذا قال لفتيانه جمع فتن وهو الخادم، سواء كان حرا أو عبدا، لا يبدو منه أن يكون الخادم يقال له فتن، وهذا يستعمل اليوم مثل هذا، يستعمله الناس اليوم في هذا المعنى، وهو معنى صحيح، كيقول صاحب العمل شركة ولا مهم عنده خدم ولا عمال يعملون تحته، كيقول لك راه قلت ذلك لي شبابي ولا لعمالي، واضح؟ فهذا بنفس المعنى. إذا وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم. شو مقصود بالبضاعة؟ البضاعة المقصود بها العوض الذي أتوا به من أجل الميراث، لأنهم جابوا الطعام فصنع عوض ولا بد. ذاك العوض اللي جابوه من أجل الطعام هو البضاعة، والعوض في الطعام ماشي لابد أن يكون نقودا، ماشي ضروري يكون نقود، لا شرعا ولا عرفا. في المبادلة في عقود المعاوضة البيع والشراء ماشي لابد يكون العوض نقدا عينا، قد يكون العوض أي شيء أي عرض، قد يكون العوض عرضا سلعة، فيقع تبادل سلعة سلعة. ناس ما عندهمش الفلوس مثلا، فلوس نقود ما عندهمش، لكن عندهم غيرها، عندهم ثياب تباع وتشترى، عندهم بعض أواني البيت تباع وتشترى أو نحو ذلك. فالمقصود بالبضاعة العوض الذي أعطوه مقابل الطعام. لكن الظاهر كما قال غير واحد المفسرين أن العوض، هذه البضاعة اللي أعطاه هذا العوض اللي أعطاه، كان شيئا نفيسا صغيرا، لأن الشيء كلما كان نفيسا فإنه وإن كان صغيرا تكون له قيمة، وإذا كان الشيء غير نفيس خاصه يكون كبير يلا يعطيك شوية القيمة. وإذا كان نفيسا مثلا الحلي ديال المرأة، حلي المرأة ديالها حجمه من حيث الحمل صغير وقيمته غالية، فهذه البضاعة اللي هما شروا بها الطعام شيء صغير ماشي شيء كبير جدا يكون مقابلا للطعام الذي اشتروه. ما الدليل؟ شنو القرينة على ذلك؟ أنهم جعلوه في الطعام، لو كان شيئا كبيرا لما استطاعوا أن يجعلوه وسط الطعام. إذن فهو شيء نفيس غالي صغير، قد يكون نقودا لا مانع، ممكن يكون نقود، يعني مثلا نقود في المعاوضة يقال لها عوض لبضاعة، لأن رشد في المعاوضة بها وبغيرها. ومعلوم أن الناس قديما كانت النقود ديالهم الذهب والفضة، قديما كانوا يتعاوضون بالذهب والفضة، الذهب والفضة كانت هي أثمان الأشياء، أثمان الأشياء وقيم المتلفات من الذهب والفضة. إذا قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، البضاعة التي اشتروا بها الطعام التي أتوا بها ثمنا للميراث، اجعلوها في رحالهم أي في أوعيتهم. فالرحال المراد الأوعية التي جعل فيها الطعام، تلك الأوعية التي تجعل على ما يركب عليه، على ما يركب عليه، على البغال ولا على الخيل ولا على الجمال، على أبعرتهم. هذه الأوعية اللي كتكون فوق الجمل وكيديروا فيها الطعام هي المراد بالرحال، يجعلوا بضاعتهم في رحالهم أي في أوعيتهم، لأن الرحلة وعاء، بحال البزعة اللي كتسميوها البزعة، هذيك وعاء لما يحملونه معهم. إذا خليهم جعلوا بضاعتهم داخل أوعيتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. لعلهم يعرفونها، هل الضمير راجع للبضاعة؟ لا، الضمير ليس راجع للبضاعة، إلى ضمن البضاعة لا يكون المعنى مناسبا. لعلهم يعرفون بضاعتهم وبضاعتهم يعرفوها ولا بدرا ديالهم، إلى ضمن البضاعة وفتشوا المتاع والقوة يعرفونها ولا، إذا فتنما ما يقولش لعلهم يقول سيعرفونها، إذا فالضمير ليس راجعا للبضاعة، وإنما هو راجع لشيء دل عليه المقام وهو الكرامة. لعلهم يعرفونها أي يعرفون الكرامة، ولا يعرفون النعمة أو يعرفون اليد، هذا شيء دل عليه المقام، لأنه دب الأمن لا يعطيه الطعام ويرضيهم البضاعة، هذه كرامة منه، هذه يد منه عليه، مقصود باليد يد بمعنى معنوي هو نعمة، هذه يد له عليهم نعمة له عليهم. فإذا المقصود لعلهم يعرفونها أي تلك النعمة التي أنعم بها عليهم، الكرامة التي أكرمهم بها، يعني يقدروا هذه النعمة حق قدرها، هذا المعنى ديال يعرفون. علاش؟ ولاحظ علاش دار عليهم؟ لأن هذا أوقع في النفس، شوف في المسألة، هذا معنى عجيب، هذا أوقع في النفس مما لو ردها إليهم قبل الرجوع، هذا أشد وقعا. الناس ظنوا أنهم دفعوا مالهم ومشاوا راجعين لبلادهم وأرضهم على أساس أنهم لا مال لهم، أعطاوا المال وخداوا الميرة، أيقنوا أن العوض قد انتقل من ملكيتهم لملكية ملك مصر، أي قالوا بذلك. لن نرجع المتاع وهم فرحان غير الطعام اللي جابوا يجدون معه ببعضهم، يكون هذا أشد وقعا في النفس، يكون له أثر أشد، كيعرفوا ديك الساعة قدر النعمة، شيء ظننت أنه انتقل من ملكيتك بالجملة ومن بعد لقيته ما زال عندك، فلهذا جعله في بطنه يكون ذلك أشد أثرا في نفسه. وكاين حكمة أخرى فإذا فرد ذكر المفسرون ايش؟ أن لا ينسوا نعمته ووصيته، لأنه منعم عليهم وهما تما، وغير شدوا طريق شهر وهما غاديين عادي يوصلوا، غير وصلوا نساو، لأن الإنسان مع مرور الأيام ينسى الكرامة ولا لا؟ التي أكرم بها ينساها. فممكن أن ينسوا الكرامة، جا الشهر وهما غاديين عاد وصلوا لديورهم ولا أكثر، فربما نسوا الكرامة، صافي تمتعوا كذا وداك الشيء اللي بغاو، قد ينسون ذلك، وبالتالي قد لا يهتمون بوصيته. ملي قال لهم ايتوني باخي لقد يسرنا، لكن لما حتى وصلوا عند القوها حينئذ فيه تذكير ولا لا؟ كانه يالله كرمهم بالساعه، فيكون هذا ابلغ ولا اوقع من جهه حثهم على الاتيان باخيهم. اذا قال الله لعلهم يعرفونها، اي يعرفون الكرامه ماشي البضاعه، هذا غير مناسب الضمير الجميله. اذا الضمير على ماذا يعود؟ على شيء دل عليه المقام، ماشي على مذكور، على محدود، وهذا المحدود دل عليه المقام. إذا انقلبوا إلى أهلهم، إذا انقلبوا أي رجعوا إلى أهلهم، وكاين هنا واحد التقدير ولا لا؟ وفرغوا أوعيتهم، لأنه ماشي غادي يرجعوا غير القوى، لم يجدوها إلا بعد تفريغ الأوعية، قد يرجعون إلى أهلهم وينامون ويستريحون مدة من الزمن وما يفرغوا الأوعية حتى يحتاجوها. إذا التقدير إذا رجعوا إلى أهلهم وفرغوا أوعيتهم سيجدونها. قال إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون، بمعنى لعل معرفتهم بهذه الكرامة زيادة على الكرامة السابقة تكون سببا في رجوعهم، وذلك ما يريده يوسف لما سيأتي. هذا الرجوع ديالهم سيترتب عليه ما سيأتي من بعد إن شاء الله تعالى. لعلهم يرجعون أي لعل معرفتهم، وغتعرفوا السبب، ستجدون إن شاء الله من بعد غتعرفوا العلة والسبب لماذا لم يخبرهم يوسف أول أمر بالحقيقة، علاش قال لهم جيبوا خوكم وعاد من بعد ستظهر الحقيقة والسبب، سيظهر لكم بعد إن شاء الله. قال الله تعالى لعلهم يرجعون، قال الشيخ أي لعل معرفتهم بها أي بالكرامة تدعوهم إلى الرجوع، وقصد بربي البضاعة إليهم مع الطعام استئلافهم بالإحسان إليهم، أراد استئلافهم، ما استئلافهم؟ أي ألفتهم، سين تاء للطلب، أراد طلب ألفتهم ليحبوه ليتعلقوا به وبالتالي ليستجيبوا له ويطيعوا أمره. وهذا من أحسن ما يقع به الاستئلاف، من أحسن الأساليب التي يقع بها استئلاف غيرك ممن تريد نصحه أو وعظه أو تذكيه، تريد أن توصل إليه شيئا ما، من أحسن الأساليب التي تجعل ذلك قريبا وممكنا أن تستأنفه بالإحسان إليه، بالهدية، بالكرامة، باليد، بالنعمة، من أحسن ما تستأنف به الإنسان الإحسان إليه. ولهذا فعل يوسف هذا، قال لعلهم يرجعون. أو بعض المفسرين ذكر معنى آخر، هذا المعنى الذي ذكرناه هو الذي يعني بعضهم ذكر معنى آخر، شنو هو؟ قالوا إن يوسف ترك جعل البضاعة في رحالهم لأنه عرف من حالهم أنهم لا يستحلون ما ليس لهم، وبالتالي هذا سيضطرهم إلى الرجوع، وهذا معنى لا مانع منه، هو معنى صحيح وممكن ولا لا؟ الآية تحتمله، وهذا المعنى قلنا أشرنا إليه قبل أن نتكلم عن السنة، قلنا الآية إذا كانت تحتمل معنينا أو أكثر، ولا مانع من حملها على ذلك المعنى فلا إشكال أن تحمل عليه. لاحظوا هذه المعنى فهو قد يكون مقصودا ليوسف، أنه علم منهم لأنهم أنبياء، قلنا القول الجمهور أنهم نبئوا بعد أن فعلوا ما فعلوا، أو إن لم يكونوا أولياء يعرفوا من حال إخوته أنهم لم يستحلوا ذلك، أو أن والدهم لم يتركهم يستحلون ذلك، فحينئذ تكون الحكمة من جعله البضاعة في رحالهم دون إخبارهم هي أنهم إن وجدوها سيضطرون للرجوع إذ لا يستحلونها، يقول لعلها وقعت غلطا، خطأ وقعت وجد أن مدالي لأصحابها. فبعضهم قال دي الحكمة التي لأجلها وضع البضاعة في لحم. لكن الأول أظهر. علاش الأول أظهر؟ لأنه ذكر كثير من التفسير أن البضاعة هذه مشي ردت في رحل واحد، ردت في رحل كل واحد منهم، وكل واحد من إخوته كان له رحل، وكل واحد جد بعير، كل واحد منهم جاء ببعير، والبضاعة ردت في رحل كل واحد منهم. إذا فهذا يقوي أن ذلك ليس غير عرفوا أن هذا ليس خطأ من غير قوله غير عرفوا قرينة قوية على أنه مشي غلط مكر غلط يوقع فرح الواحد ما يوقعش فيه كامل. إذا فالشاهد هذا المعنى الذي ذكره بعض الفسر ليس بالبعيد، فهو ممكن أنه علم منهم أنهم لا يستحلون هذا ففعل ما فعل. إذا هذا ما وقع. الآن ما الذي سيقع؟ الحوار بين إخوة يوسف وأبيهم في استجلاب أخيهم معهم إليه. قال الله تعالى: فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل. ايش يقصدون بقوله منع منا الكيل؟ أن يوسف قال لهم: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تصرف المستقبل. منع منا الكيل أي في المستقبل لا نستطيع أن نكتال، وقد اشترط علينا المكلف بذلك ومدبر شؤون الميرة والطعام أن نأتي بأخينا حتى يجعل له حلا كما يجعله لنا، لأن كل واحد منا يكون له حمل ثقيل على بعيره، فيكون لأخينا حمل زائد كما لنا حمل زائد كما لكل واحد منا حمل. وذكروه بيد يوسف عليهم، بيد الرجل عليهم، بالكرامة التي أنعم بها عليهم. هذا الرجل فاضل وأعطانا وفعلنا وكذا وكذا وحثته. إذا أول الكلام قالوا له يا أبانا منع منا الكيل، قال لك إشارة إلى قوله فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم. فهو خوف من المنع في المستقبل. إذا منع منا الكيل أي في المستقبل، لأنه قال فإن لم تأتوني به في المرة الجاية فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا. والكلام هذا فيه تقدير شنو المعنى؟ منع منا الكيل إن لم ترسل معنا أخانا. إذا كيل واحد الشرط مش نقول لا، إن لم ترسل معنا أخانا فقد منع منا الكيل، لأن هذا ما أرادوا. إذ لو أرسل معهم أخوهم لما منع الكيل. فالمعنى منع منا الكيل إن لم ترسل معنا أخانا، إذا أرسلتيه معنا فلا منع، لأن الملك قال لنا فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا. منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل. أرسل معنا أخانا، أرسل هذا أمر، ونكتل هذا جواب الأمر مضارع نكتال، ولهذا جزء هو جواب الأمر. أرسل معنا أخانا لنكتال. شو معنى لنكتال؟ أي ليكيل الرجل لنا من الكيل. هذا نكتل فعل على وزن افتعل من الكيل، أرسله نكتل. إذا نكتل هذا جواب، ولهذا جزيمة أرسل نكتال. وش معنى لنكتال؟ أي ليكيل لنا الطعام، ليكيل لنا الميرة الزائدة من أجل أخينا. هو لم يعطينا ولو ذهبنا لفوزنا ولم شمعنا هنا أرسل لنا كرامة زائدة، أرسله نكتال. اكتال يكتال نكتال، هذا الأصل نكتال فعل مضارع من اكتال نكتال، لكنه لما جزيم نكتال حذفت الألف التي قبل الآخر لالتقاء الساكنين. نكتل شديد الإصرار نكتل، هذا معروف. يقال إذا جزم لن يقل، تحذف الألف لالتقاء الساكنين سكون أو سكون الآخر. إذا أرسله معنا نكتل، ودائما لو بغيت تعرف جواب الأمر أدخل عليه لام التعليل يصلح، كما في قول ربنا تبارك وتعالى فاتبعوني يحببكم الله. يحبب جواب الأمر، اتبعوني يحبب مجزوم لأنه جواب الأمر، يصح أن تقول عليه لم تعليل معنى فاتبعوني ليحببكم الله، فاتبعوني ليحببكم الله وهكذا. إذا نكتل جواب الأمر. وبعض العوام يظن أن نكتل اسم، يظنه اسما لأخي يوسف، أرسل معنا أخانا الذي اسمه نكتل، وهذا من الجهل مما لم يقل به عالم فيما علم، وإنما هو من تفسير العوام. أرقي معنا أخانا نكتل أخو يوسف مدو أخو لم يسمو لا نكتل في المضارع نكتال جواب الأمر أرقي لنكتال أرقي معنا أخانا نكتل وإن له لحافظون نفس الوعود التي وعدوا بها لما أرادوا أن يذهبوا بيوسف وإن له لأكد ذلك بالنون واللام وإنا لحافظون له سنحفظه مما قد يتعرض له في الطريق من الهوام وكذا والآلاء ونحو ذلك وإنا له لحافظون ولاحظوا نفس العبارة لحافظون قالوها في يوسف لما تبقى فيما تبقى نفسها لحافظون ينفع قالوها كذلك فيه ولذلك من باب أن المؤمن لا يلذغ من الجمع مرتين لم يوافق يعقوب عليه السلام على ذلك في أول الأمر ولم يوافق في ثاني الأمر وثالث الأمر ورابع الأمر لكن بعد إلحاء شديد وهم عشرة على واحد وبعد إلحاء شديد وربما دام ذلك أياما دام ذلك أياما حتى رأى مثلا الجوع يصل إليه وأنهم معرضون للهلاك عاد وقع ما وقع قال لهم ولهذا الله تعالى لاحظوا هذا مما يدخل في الحذف اختصارا الله تعالى يقيدكم من الردود التي وقعت بينهما المحاورة كم دامت ونحن نقرأ اختصارا كي بلنا جوش الجمل من بعد واثق ليس الأمر كذلك هذه راقصة لابد أن تختصر ونحن نعلم حال يعقوب وما وقع له لما وقع ليوسف ما وقع ودليل ذلك أنه أمسك أخاه بجانبه لا يطرقه معه مع أنه مرت سنوات ومع ذلك ما زال متأثرا بما وقع فإذا لا يمكن أن يسمح لهم بالأمر من مناقشة لحظة أو لحظتين ساعة أو ساعتين لا بد أن يمر على ذلك زمن والله تعالى أشار إلى هذا الشيء مثلا لكم من المحاورة جوج مرات إشارة إلى أنهم لم ينالوا طلبهم في بديء الأمر وقع أخذ ورد وربما دام ذلك مدة طويلة إذا قال وإن له لحافظ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين هل آمنكم عليه الاستفهام إنكاري هذا الاستفهام إنكاري مش السؤال بمعنى قد آمنتكم على أخيه من قبل ولم تأتمنوا عليه لم تكونوا أمناء عليه فهل آمنكم عليه استفهام إنكاري وش يمكن أن آمن بمعنى لا آمنكم عليه ذو المعنى معنى الاستفهام الإنكاري أنه يتضمن النفي لا آمنكم عليه لأني قد آمنتكم على أخيه من قبل فلم تؤمنوا على حسب دعواكم هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم بمعنى إلا كما أمنتكم بمعنى أني إذا آمنتكم عليه سأكون كما أمنتكم على أخيه من قبل بمعنى هل أعطيت لكم كما أعطيت لكم أخاه من قبل بمعنى واش نآمنكم عليه كما السؤال الإنكاري شو مقصود بإذا سألت سائلا فعل ما فعل وتقول له هل أعطيك لتفعل ما فعلت في المرة السابقة ماذا تريد بذلك؟ الدلالة على المنع أنا لما لم أعطيكش هذه المرة أعطيتك ودرتي كذا وكذا واش نعطيك لتفعل كما فعلت إذا لم أعطيك هذا هو المعنى هذا هو معنى هل آمنكم عليك إلا كما بمعنى لن آمنكم عليك حتى لا تفعلوا به ما فعلتم بمن آمنتكم عليه من قبل ثم قال لهم اللي قالوا ليه وإن له لحافظون رد عليهم قال لهم الله خير حفظا ما عندكم من حفظه الله خير حفظا وقرئ حافظا وهو أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين طيب قد يقول قائل شنو علاقته هو أرحم الراحمين بالحفظ الجواب أن التقدير ديال الكلام فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين فأرجو أن يمن بحفظه وهو أرحم الراحمين فأسأله أن يمن بحفظه لأنه هو الحافظ طيب هل استسلموا؟ لم يستسلموا وقع ما وقع وعاد جوعا ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير فتأتي معنا إن شاء الله بعد الآية إيش قال لهم إذا ما زالوا يكررون الأمر عليه والآن بس استدلوا عليه بكرامة الرجل اللي هو يوسف أنه رد عليهم ما لهم الذي اشتروا به الطعام وقصدوا بذلك أن يحسوه مرة أخرى على إرسالهم فقال لن أرسله معكم ما كرروا عليه الأمر حتى توتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم إن شاء الله. يأتي الكلام على هذا في الفصل الآتي. والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Thank you.